Amen. الله القرآن. ذلك تطبيق من خاف من موت جنة Yeah. Thank you. ومن كان من يضرب

علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم